لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. ويجب من واجبات الإنسان أن يكثر من التفتيش في نفسه، في أمراضها وعيوبها وأحوالها. ولا شك أنه إذا فتش وإذا نظر في حقيقتها علم أنها محل الجهل والظلم، علم من عيوبها ما لا يعلمه الناس. المشكلة التي تواجه أكثر الخلق أنهم ينظرون دائما في عيوب الناس، ولذا تشغل الأوقات، ليس هناك وقت لكي يجلس الإنسان ليفكر فيما عند نفسه. مشغول هو بأن فلانا فيه من الصفات السيئة كذا وكذا، أن فلانا قد فعل كذا، أن الطائفة الفلانية والمجموعة الفلانية فيها كذا وكذا، وهو يهمل نفسه، يتركها مثلا على جهلها لا يتعلم، يتركها على بغيها وعدوانها على الناس، يترك الحسد يأكل قلبه، يترك الرياء يدمر عمله، وهو لا يبحث في إصلاح ذلك. من عرف نفسه فعلا وعرف ما فيها، عرف ما فيها من العيوب، اشتغل بإصلاحها عن النظر في عيوب الناس. والقلب ده مساحة محددة، اللي يملأ يطرد غيره، مشغول بحاجة التانية مش هتيجي، مش هيبدأ الحاجة اللي هي محتاجها ينشغل بيها إلا لو فرغه مما هو يحتله بالفعل. ففي ناس كتيرة جدا عندها انشغالات متعددة. لو انت شفت واحد مثلا يعني شغله ماله، واحدة تانية، واحد تاني شغله النساء، واحد تاني شغله اللهو واللعب، حسب اهتمامات الناس. كل واحد بيبقى مهتم بحاجة معينة. الناس ليها قاعدة دلوقتي الآن قوي على ايه دلوقتي؟ على اهلي، مش كده؟ وفي ناس قلقانة جدا على الدولار. بالظبط كده، الدولار ايه اللي حصل له ووصل لكام دلوقتي والدنيا ايه خربت لغاية فيه ونحو ذلك. كل انسان طبعا القضية مش ان احنا بنقول للناس عيشوا برا الحياة، لا، ولكن قضية الاهتمام الأكبر في الحياة. أنا مطلوب مني الإنسان في حياة كثيرة جدا انشغاله بيها مش هيأثر على الموضوع. معلش يعني اللي قاعدين يتفرجوا دلوقتي على الماتش هيأثروا على النتيجة؟ مش هيأثروا. واللي قاعدين قلقانين على الدولار برضه هيأثروا على النتيجة؟ واللي قاعدين يدوروا على قضية مين اللي هينتصر في الصراع على السلطة مثلا، برضه عامة الناس الحقيقة يعني ان ملهمش تأثير، ولكن انشغال بيخلي القلب مشغول. فبيترتب على ذلك ان الانسان ما بيلاقيش فرصة ان هو يدور في نفسه، فيقوم ما يبدأش يصلحها، يبقى دايما تبقى الامور كلها معلقة على شماعة الاخرين. الكلام الحسن الجميل ده: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. يبقى انت مش قضيتك دايما ان الناس التانية بتعمل ايه، انت شوف انت بتعمل ايه، دور في هذا الباب، هيطرد منك الاهتمام بعيوب الناس، هيخرج من قلبك ان انت تدور كتير على غيرك ايه الصفات الوحشة اللي فيه. انت دور على نفسك وانت هتنشغل بها تلقائيا وهتجد ما يغنيك، وبالتالي هتقل او تختفي الغيبة، هتقل او تختفي النميمة، هيقل او يختفي الغل والحقد والحسد، لان انت ما انت شايف نفسك اللي فيها مشاكل كتيرة شكلها قد ايه، وعارف احوالها الباطنة اكتر من اي حد. انت بتقفل نفسك باب بيتك محدش عارف اللي جواك، بتقفل باب اوضتك محدش عارف اللي جواك، جوه بقى نفسك محدش عارف اللي جواك اكتر منك. وبالتالي فاذا اشتغلت بنفسك شغل كذلك عن ذكر عيوب الناس. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه تلقائيا. من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه، عرف فيه الكمال وعرف صفات الجلال وعرف العظمة وعرف الرحمة وعرف العلم وعرف القدرة، وكل واحدة من هذه الصفات تستجلب له حبا وخوفا ورجاء ورغبة في التقرب إليه، ويشهد إحسانه وفضله. يترتب على ذلك أنه يشتغل تلقائيا عن أهواء النفس، سواء منها الحيوانية أو الإبليسية. الحيوانية التي هي الأكل والشرب والجنس والمال الذي تصنع به هذه الأشياء، والإبليسية اللي هي الكبر والعجب والفخر والاختيال على الناس وحب الفساد ونشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. إيه اللي يطرد الرغبات أهواء النفس دي؟ سواء كما ذكرنا منها الحيوانية اللي هي بطبيعة الإنسان حي فهو يحتاج إلى ذلك، ودي زي ما قلنا مرات عديدة مش حرام تبقى موجودة، بس حرام أنها تسيطر على الإنسان. يبقى كل همه في الحياة وكل مبلغ علمه في الحياة الطعام والشرب والشهوة. لا، هو له هدف آخر المؤمن، لكن يأخذ من ذلك بقدر الاحتياج. الحاجات الرغبات دي تبقى نعل في قدمه وليست تاجا على رأسه. وأما الشهوات الإبليسية أهواء الأهواء الإبليسية فدي لابد أن يتخلص منها بالكلية. طب إيه اللي يخلصه من كده؟ كثرة فكره وذكره لله عز وجل. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. طب إيه اللي بيخلي الناس أهواءها هي اللي مسيطر عليها ليل ونهار مع الأهواء دي بنوعيها؟ إنه هو لم يعرف ربه عز وجل، لم يستحضر معاني أسمائه وصفاته، ما أراش الفتح كويس، ما أراش قول هو الله أحد كويس. لو أراها كويس ولو أرى كل سورة كويس ولو صلى كويس هيتغير وهتطرد هذه الأفكار والأذكار والمعرفة بالله عز وجل أهواء النفس، ويستطيع في هذه الحالة أن يتغلب على تلك الأهواء. لكن يقول لك أنا مش قادر أغير الحكاية دي، علشان أنت ما انشغلتش بالله عز وجل بذكره بمعرفته بمحبته حتى تصغر مساحة الأهواء. هوى النفس ده هيصغر، لما يصغر تعرف تتحكم فيه، كبير مش هتعرف تتحكم فيه، قوي جدا. السجاير، الخمرة، المواقع الإباحية، إدمان على المنكرات، مخدرات، كل دي بتبقى سببها إيه؟ إن الهوى كبر. لو الهوى صغر يستطيع الإنسان أن يتحكم. هيصغر إزاي؟ يتبعد من القلب بحيث لا يبقى فيه إلا الرغبات الضرورية والحاجية لحياة الإنسان. يبقى قضيته الأولى عبادة ربنا ومحبة الله والقرب منه، والحاجات اللي موجودة في نفسه بعد كده من الرغبات تبقى اللي هي ربنا أباحها فقط. قال: أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، تحس ان الناس مش موجودة. مشكلتنا الكبيرة ان انا بقول واعمل، وانا بقول فلان دلوقتي شايفني، فلان دلوقتي بيسمعني، فلان دلوقتي زمانه بيقول يا سلام ايه الجمال ده كله، وهكذا. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. انفع العمل اشده اخلاصا لله. يحصل ازاي؟ ان تغيب فيها عن الناس بالاخلاص، ان تستحضر رؤية الرب عز وجل لك فتغيب عن رؤية الناس، عن الرياء، عن السمعة. تستحضر أن الله يسمع كلامك، فعند ذلك تغيب عن سمع الناس. يعني ايه تغيب عن سمع الناس؟ تحس كده تنساهم، زي بالظبط كده الشمس لما تطلع النجوم تختفي، النجوم تختفي ليه؟ لقوة ضوء الشمس، قوة الإخلاص لله، قوة الفكر في الله سبحانه وتعالى، في استحضار أنك بين يديه، أن عملك كله معروض عليه، سوف يغيبك عن الناس. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، إخلاص العبادة لله، إخلاص العمل لله، وعن نفسك بشهود المنة. الإنسان في مرض خطير جدا زي مرض الرياء والسمعة وضعف الإخلاص أو انعدام الإخلاص، هو مرض العجب بالنفس، هو مرض رؤية كمالات النفس، وده مرض مرده إلى الكبر ورؤية كمالات وهمية لها. فكل ما يعمل عمل يقوم يفتكر أن يقول أنا اللي عملت، هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر علما، أنا أكثر إنفاقا، أنا أكثر جهادا، أنا هذه رؤية كمالات النفس، رؤية النفس أنها التي صنعت. طب الإنسان يتخلص إزاي من هذا المرض اللي مرده كما ذكرنا إلى الكبر وعدم الافتقار إلى الله؟ المرض ده علاجه أن يفتقر إلى الله بأن يشهد منة الله عليه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ربي اجعلني مقيم الصلاة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكذلك يجتبيك ربك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس واصطنعتك لنفسي، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هو اجتباكم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. شهود المنة، شهود المنة من الله. كل الأدلة التي ذكرناها خلاصتها أن أهل الإيمان وأعلاهم الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد أمروا وأشهدوا، جعلهم الله يشهدون، وأهل الإيمان تبع لهم في ذلك أن الله الذي فعل بهم الخير، وأن النفس الإنسانية ليس منها الخير، إنما الله الذي هداها، الله الذي علمها، الله الذي وفقها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. شهود المنة من الله عز وجل يصغر رؤية كمالات النفس، ولذلك لا يتكبر على الخلق ولا يعجب بنفسه. فهذه آفات العمل، الإعجاب بالنفس، الرياء طلب رؤية الناس، شهود الناس تحتاج أن تغيب عن الناس، العجب شهود النفس، تعالج العجب بأن ترى فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والآيات في هذا كثيرة، فالله الذي علمه، الله الذي هداه، وقد قال يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة، حتى الوفاء على الإسلام يطلبها من الله، وألحقني بالصالحين. الملك لله، الافتقار إلى الله عز وجل من أعظم العبادات. فأن لا تشهد لنفسك عملا ولا منة في ذلك العمل، تشهد أن المنة لله عليك في العلم والعمل والتوفيق بيده سبحانه وتعالى، أنت لم تكن شيئا مذكورا، عند ذلك لا ترى في العمل نفسك ولا ترى الخلق، فيكون هذا أنفع العمل المقبول عند الله عز وجل. قال: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: ضعف القوة العلمية المبصرة حتى لا يرى الحق من الباطل، لا يميز، بل يرى الحق باطلا والباطل حقا. عامة أهل الكفر، أهل البدع على طريقهم بدرجة أدنى، لكن كلهم عندهم شبهات، لم يفهموا الحق ولم يعلموه كما جاءت به الرسل، فحصل بذلك من أنواع الانحراف في الاعتقاد وفي أحوال القلب عن الصراط المستقيم. باب شبهة أورثت شكا، ثم بعد ذلك ربما أورثت تكذيبا، وكلا المرضين الشك والتكذيب يقدح في أصل الإيمان، ولذلك الشبهات علاجها البينات. لذلك معرفة البينات، الآيات الواضحات، فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينشغل الإنسان في قضاء أن ينشغل بقضاء عمره في معرفة ذلك، فسوف تزيل آيات الله الشبهات، وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يزول الشك من القلب وتتضح الحقائق وتقوى القوة العلمية المبصرة، ويكون الإنسان بعيدا عن سبيل صراط الضالين. أما باب الشهوة التي أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، قد ذكرنا أن الشهوات قسمين: قسم الشهوات الحيوانية، ودي موجودة في الإنسان يعني في أصل خلقته، ولكن يحتاج إلى التحكم فيها، وقسم هو من الشهوات الإبليسية التي جاءت من خارجه، مردها إلى إرادة العلو وإرادة الفساد، وأتبعها جملة من الأمراض كالحسد والغل والضغينة، ما يتفرع منها في سبيل تنقيص الناس والاستعلاء عليهم. نقول هذا الباب باب ضعف القوة الإرادية المحركة. الإنسان فيه قوة علمية مبصرة تمنعه من الضلال، وفيه قوة عملية إرادية محركة تمنعه من الغي. إذا استكمل القوتين ما ضل وما غوى، ورد طريق إبليس الذي يبني عمله على: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالتزيين هو أن يصور الحق باطلا، يشوه صورة الحق ويزين الباطل حتى يظنه الناس حقا والعياذ بالله. والإغواء فساد الإرادة، الأولى فساد القوة العلمية المبصرة فيحصل منها الضلال، والثانية فساد القوة الإرادية المحركة فيحصل منها الغي، ويترتب على ذلك غضب الرب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين عندهم كمال القوة العلمية وكمال القوة العملية، غير المغضوب عليهم كاليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به لحصول الغي وفساد الإرادة، فغضب الله عليهم إذا علموا الحق ولم يعملوا به. ولا الضالين صراط الضالين كالنصارى الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه ولم يريدوه، بالتالي نسأل الله العافية. ثم هناك باب آخر هو في الحقيقة من باب الشهوات، ولكن قد يقسم الكلام. في الشهوات. بمعنى إذا أطلقت الشهوات غالبا يطلق بها الطعام والشراب والجنس والمال، ولكن هناك شهوات مركبة من مجموع الشهوات الحيوانية والإبليسية، مثل شهوات الغضب. والغضب مركب من نوع من يعني غضب المذموم من الاستعلاء على الخلق، ويترتب على ذلك العدوان عليهم، ويعني محاولة قهرهم وإذلالهم، وأن ينال حظوظه الدنيوية بغضب دبيب عشان يحصل ما يريد من الحظوظ الدنيوية، سواء كانت الإبليسية أو الحيوانية. فده بيكون مركب من الأمرين، الغضب يؤدي إلى العدوان على الخلق والبغي عليهم، شدة الغضب يبطش بمن خالفه ويتجبر، يصير جبارا يريد أن يجبرهم والعياذ بالله. وكل هذه حقوق لا يتركها الله عز وجل، لأن حقوق العباد لا بد أن ترد إلى أصحابها، ولا بد أن يدخل أهل الجنة الجنة وقد نقوا، فكيف بمن كتب عليه دخول النار؟ لذلك هذه الأبواب الثلاثة لا بد من التربص حتى لا يدخل الإنسان النار من خلالها، كيف؟ بأن يعالج الشبهات بالبينات، ويعالج الشهوات بالعزمات والإرادات في طاعة الله وفي مرضاته، تقوية الإرادة في طاعة الله، وأن يتذكر أمر الآخرة ويراغب نفسه حتى يرغب القلب فيما عند الله، ويتجافى عما عند الناس عما في الدنيا. والغضب يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وإذا غضب فليجعل غضبه لله، لا ينتقم لنفسه قط، يجعل غضبه في نصرة الدين. هذا مما ينفع، أن يغضب لله عز وجل لا يغضب لنفسه، وهذا الغضب لله لن يكون فيه عدوان، لأنه يريد حق الله فسيتوقف عند حدود الله. المشكلة دائما أن حظ النفس هو الذي يدفع إلى العدوان، إلى البغي، إلى تجاوز الحدود، إلى أن يأخذ حق الآخرين ليضمه إلى حق، لأنه لم يرد حق الله. حق الله عز وجل لا يعلم بالكتاب والسنة، لذلك لا بد من اجتماع القوة العلمية المبصرة، العلم، القوة الإرادية المحركة، ضبط حقوق الناس وعدم التجاوز في حقهم بالبغي والعدوان. قال: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، صيره يعني حوله، بعدما كان في الملأ الأعلى صار أشقى خلق الله، نعوذ بالله، صار شيطانا رجيما. الكبر، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. كلام فعلا غاية في الحسن. الكبر هو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. رؤية أن النفس كبيرة، وأن لها منازل، وأن لها حقوقا، حتى ولو كان بأن الله الذي جعلها كذلك، لكن يراها كبيرة، لا يراها في مقام العبودية، إنما يراها في مكان، في مقام الارتفاع على الآخرين: أنا خير منه، نعوذ بالله. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، رد أمر الله، صار من الكافرين بكبره على الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. الكبر هو الذي يدفع إلى أن ينظر الإنسان إلى قسم الله نظرة المتنقص، ينظر إلى توزيع الأرزاق نظرة المعترض، وأنا ينظر إلى تفضيل الله بعض خلقي نظرة الذي يفخر بنفسه ويرى نفسه أهلا لمزيد من المنازل. ليس يعني طبعا هذا يمكن أن يقع فيما بين الناس، ويمكن أن يقع فيما بينه وبين ربه عز وجل. الكبر على أوامر الله هو الكفر، والكبر على الخلق من أن فلان أنا أعلى من فلان ونحو ذلك، إن لم يتكبر على أوامر الله فهذا الكبر على الناس من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الأمر في ارتباط بينه وبين الحسد. الحسد أصلا الضيق بالنعمة التي ينعم الله بها على غيره، لأنه يرى نفسه أهلا لمزيد منها. يعني قصة إخوة يوسف تدلك على هذا المعنى. حسد يوسف على ماذا؟ على حب أبيه له، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. رأوا أنفسهم أولا كمالا وهميا، وهو أننا جماعة كبيرة فنستحق أن نكون أحب إلى أبينا. طب وإيه اللي حيعمل يعني؟ أنتوا جماعة كتيرة عصبة مجتمعة مع بعضها من أم واحدة، أو يعني غير ذلك من أسباب اجتماعهم، فلكن هذا ليس مقتضيا للتفضيل. حب يعقوب ليوسف كان مبنيا على أخلاقه العالية، على أدبه الرفيع، على الصفات التي رأى فيها الاجتباء والاستفاء من الله، وليس أنه يفضله هكذا كما يفضل الآباء الجاهلون بعض الأبناء في العطايا الدنيوية، أو حبا قلبيا لأجل موافقة دنيوية عشان بيسمع كلامه في الحاجات اللي هو عايزها حتى لو غلط. ونسأل الله عافية. سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف علشان صفاته الطيبة. المهم هم مش شايفين كده، هم شايفين ان اباهم لايه؟ لفي ضلال مبين، ونعوذ بالله من ذلك. عموا عن كمالات يوسف ورأوا لانفسهم كمالات وهمية، ورأوا ما اعطى الله ليوسف في قلب ابيه من الحب فحسدوه والعياذ بالله، فدفعهم ذلك الى البغي والظلم. أن قال قائلهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، والخفيف منهم هو الذي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، نسأل الله العافية. الخفيف منهم هو الذي رأى أن يباع رقيقا، الخفيف حقده وغله وحسده هو الذي رأى أن يرمى في ظلمة البئر ليلا، يعني في النهار إلى الليل، حتى يأتي أحد يشتريه ويبيعوه هم بالثمن البخس. سبحان الله، كيف يفعل الحسد؟ فرد ذلك إلى الكبر الذي هو رؤية كمالات وهمية للنفس، واعتقاد أنها صاحبة فضل لا بد أن يراه الآخرون وأن يقدره الآخرون. أما المؤمن يعني يرى الفضل. سيدنا يوسف أبوه ماذا علمه فيما رأى من علامات الاجتباء؟ أن الله الذي اجتباك فكذلك يجتبيك رب، وعلامات العلم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. الكبر الذي عند إبليس هو الذي رأى به نفسه خيرا من آدم، غفل عن كمالات آدم الحقيقية التي أرشد الله إليها لو فهمها إبليس، لكن عمى قلبه عنها. ماذا كانت كمالاته؟ قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله خلق آدم بيده، فمن خلقه بيده ليس كمن قال له كون فيكون. يقول الله في جواب موسى عن أعلى أهل الجنة منزلة، قال أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي. يقول الخلق لموسى وكتب لك التوراة بيده، فمن خلقه الله بيده تشريف وتكريم عظيم. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إبليس لا ينتبه. قد شرف الله الروح الإنسانية المخلوقة بأن نسبها إلى نفسه، فقال روحي، أي الروح التي خلقتها نسبها إلى نفسه تشريفا كناقة الله وعباد الرحمن ونحو ذلك. الروح الإنسانية مشرفة مكرمة، إبليس لا يرى ذلك لأنه مشغول به أنا خير منه، وظن أن النار أكمل من الطين، وجعل يذم آدم أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، مع أن الله قد ذكر ذلك في يعني أول الكلام، والله يعلم ذلك، لم يكن غافلا عنه سبحانه وتعالى، حيث قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. كلها صفات فيها عجز وفقر، لكن الاجتباء، فإذا سويته أي بيدي ونفخت فيه من روحي سيتحول شيئا آخر. فإبليس مشغول جدا بأنه صلصال من حمأ مسنون، فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، طين منتن. عمال يشتم، هو نسي يعني بيرجع لك سبب السب والشتم والتنقيص، وان النار احسن، النار احسن فيه. حتى هذا الصرصال من حمأ مسنون قد تحول بهذه الروح التي نفخ الله عز وجل فيها من الجسد، لان الله سواه بيده واعطاه ما اعطاه، ثم علمه الاسماء كلها، ولذلك قال وعلم آدم الأسماء كلها. كل الحاجات دي تشريفات عظيمة لآدم، لكن المتكبر لا يرى إلا نفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، نعوذ بالله. وأي فضل يعني في أصل مادة النار على الطين، النار فيها الطيش، فيها العلو، فيها الإفساد، الطين فيه الرسوخ والهدوء والطمأنينة والإنبات. لو أن النظر إلى المجردات على أي الأحوال ليست هذه هي أسباب التكريم، أسباب التكريم أن الله خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء. إبليس المتكبر دائما لا يرى ما عند الآخرين من الكمالات، فأدى ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. الكبراء قريش يكسر كفرهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنزل عليه الذكر من بيننا. التكبر على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أدى إلى الكفر. أما الحرص فهو حب الخلود، فأن الدنيا ليست محلا لها، أن يجمع الإنسان اللذات وينسى الموت. سيدنا آدم إنما خدعه إبليس بأن قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قال وما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالقضية في الحرص، الإنسان عايز يجمع كل حاجة تبقى عنده وما تنقصش أبدا. الإنسان ينتبه إلى أن دار الدنيا لا بد، كل ما سبق القيامة فلا بد وأن ينتهي، ما يكون في الحياة الآخرة الباقية المستمرة هو الذي لا ينتهي. الدنيا بأسرها لا بد وأن تنتهي. الحرص جرأ، الحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد هو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه، لأنه حسده على القبول عند الله، ولم يفكر في أن نفسه الخبيثة هي التي اختارت أن تقدم قربانا يعني من أسوأ ما عنده، فحرم القبول، وليس أن أخاه هو الذي تسبب في ذلك. أخوه أخلص لله واتقى الله فقبل الله منه وهو لم يفعل ذلك، نسأل الله العافية. يبقى محاربة الكبر حتى لا يصل به الأمر إلى الكفر، ومحاربة الحرص لتذكر فناء الدنيا، ومحاربة الحسد بأن ينظر الإنسان إلى قسم الله فهنا يتخلص من البغي والعدوان على الخلق. قل قولي هذا، أستغفر الله يا رب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.